لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل يقول في هذه الآيات: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فيهم اللي هم مين؟ إبراهيم والمؤمنون معه. ونلاحظ أن هذا تكرار لما سبق، يعني قبلها بآيات قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تمام. وهنا بيكرر الكلام تاني ويأكد لقد، لام المؤكدة المبطئة للقسم: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. نلاحظ شيء، أن الأولى قال الله فيها قد كانت بتاء الايه؟ بتاء التأنيث. وهنا قال لقد كان من غير ايه؟ من غير تاء. يبقى في الأولى جاءت مؤنثة وفي الثانية جاءت ايه؟ مذكرة. ده دليل على يا جماعة، دليل على أن الأسوة، كلمة أسوة يعني مجازية التأنيث والتذكير. أنا عندي التذكير والتأنيث، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو إيه؟ مجاز. فالتذكير والتأنيث الحقيقي ما يبيض ويلد، يعني ايه ما يحدث منه الولادة والبيت، ده تذكير وتأنيث حقيقي. ما ينفعش ان انا اذكر المؤنث ولو أنث الايه المذكر. لكن التذكير والتأنيث المجازيان ما لا يلد ولا ايه ولا يبيض، تمام. فبالتالي هذا يجوز فيه الايه التذكير والايه والتأنيث. يعني مثلا الشمس، ممكن نقول طلع الشمس أو طلعت الشمس، تنفع الاثنين. القمر، طلع القمر أو طلعت القمر. وإن كان طبعا اشتهر في الشمس التأنيث واشتهر في القمر ليه التذكير. فهنا جاءت بالصيغتين، بصيغة التأنيث وصيغة التذكير. صيغة التأنيث في قوله تعالى ايه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وصيغة التذكير لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. واضح؟ طيب. لقد كان، اللام دي بيسموها اللام المبطئة للقسم وتفيد التأكيد. وبعدين لقد كان لكم فيهم، فيهم يعني في إبراهيم والذين معه، الذين آمنوا معه يعني، أسوة حسنة. أسوة هنا يا جماعة عربها إيه؟ مبتدأ، مبتدأ مؤخر، تمام؟ طيب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الجملة بتاعت لمن كان ديت موقعها من الإعراب، بدل من إيه؟ من لكم أو من الكاف، تمام؟ طب من أي أنواع البدل يا جماعة؟ خد بالك أنا عندي البدل ثلاث أنواع: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل إيه؟ اجتماع. تمام؟ بدل كل من كل اللي هو إيه؟ بيدل على الشيء كله، يعني مثلا إيه؟ أكلت الرغيف كله، فكله دي ممكن تبقى توكيد معنوي وممكن تبقى إيه؟ بدل. تمام؟ طيب بدل بعض من كل: أكلت الرغيف ثلثه، يبقى بدل بعض إيه؟ من كل. تمام؟ طيب بدل اشتمال، ها؟ لا، بدل الاشتمال بيبقى وصف معنوي، يعني بدل البعض من كل بيبقى وصف ايه؟ حسي. وكذلك بدل الكل من كل، انما بدل البعض، بدل الاشتمال بيبقى وصف معنوي، زي مثلا ايه؟ اعجبني زيد علمه، خدت بالك؟ دي بدل ايه؟ اشتمال. طب اعجبني زيد وجهه، هتبقى ايه؟ بدل بعض. ليه الفرق بينهم الاثنين؟ ان الوجه ده شيء حسي، فبالتالي هو جزء من اجزاء زيد، من الاجزاء المكونه لجسده زيد، يبقى بعض من كل. انما علمه ده معنى شائع، واخد بالك؟ ما تعرفش تمسكه، ما فيش حته مثلا في زيد اسمها علم، فبالتالي بتكون بدل ايه؟ اشتمال. طب هنا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، هتبقى من اي انواع البدل كده؟ تحتمل الاثنين، بدل اشتمال او بدل ايه؟ بعض من كل. ازاي؟ ازاي هتبقى على البدل الاشتمال؟ هتبقى ازاي؟ لقد كان لكم فيهم، لكم للمسلمين كلهم، يبقى كده مفيش استثناء، المسلمين كلهم يرجون الله واليوم الاخر. مش كده يا جماعة؟ يعني كل المسلمين يرجون الله واليوم الآخر، فبناء على المعنى ده يبقى ايه؟ يبقى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ده بقى هيبقى بدل ايه؟ اشتمال. طيب لا، المسلمين مش كلهم، ده في معاهم منافقون، مش كده ولا ايه؟ وفي معاهم نيته فيها خلل، عنده رياء، عنده عجب، عنده مسألة أنه يرجو الله واليوم الآخر ليست خالصة عنده، فبالتالي مش لكم كلكم، لا، ده للبعض منكم الذين وصفوا بهذا الوصف اللي هو إيه؟ أنهم يرجون الله واليوم الآخر. الكلام واضح ولا إيه؟ واضح ولا نقول تاني؟ تاني يا جماعة. دلوقتي المسلمون كلهم يرجون الله واليوم الآخر ولا لا؟ لا. لو كانوا كلهم يرجون الله واليوم الآخر يبقى جملة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدل اشتمال من كلمة لكم، ماشي كده؟ طيب لو كان معهم المنافقون، فالمنافقون لا يرجون الله واليوم الآخر، يبقى لكم هتشمل المسلمين والمنافقين. طب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هتشمل مين كده؟ المؤمنين؟ لا، المؤمنين فقط. ما فيها فيها فيها رأيين يا جماعة، هي كده كده بدل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الجملة دي بدل من لكم، لكن يا ترى هو بدل اشتمال ولا بدل بعض من كل؟ فيها رأيين. الرأي الأولاني إذا كان المقصود المؤمنون فقط، لكم، كلمة لكم دي مقصود بها المؤمنون بس، يبقى بالتالي كلهم يرجون الله واليوم الآخر، يبقى كده بدل إيه؟ جملة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدل اشتمال. طيب إذا كان لكم دي بتشمل المؤمنين والمنافقين، يبقى بالتالي مش كلهم يرجون الله واليوم الآخر، لكن من الذين يرجون الله واليوم الآخر؟ المؤمنون فقط. يبقى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هتبقى بدل بعض من إيه؟ بدل بعض من كل، يرجو الله واليوم الآخر. طيب يرجو الله واليوم الآخر، الرجاء ده عبادة صح؟ طيب يرجو الله، أما يرجو الله دي عبادة ما فيش مشكلة فيه، إنما يرجو الله واليوم الآخر، يعني يطلب ثواب الله ويطلب الأجر في اليوم الآخر. إيه هو اليوم الآخر؟ اللي هو يوم القيامة، متى يبدأ يوم القيامة يا جماعة؟ بالموت، مجرد خروج الروح من الايه؟ من البدن. طب ليه قال اليوم الآخر؟ يعني يرجو الله، خلاص دي ما واضحة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الرب وهو الإله وهو المعبود، تمام، وهو الذي يشرع وهو الذي يطاع ويحكم كل ده، فاحنا بنرجو الله عشان بيده الايه؟ النعيم والعذاب، بيده الثواب والعقاب. لكن اليوم الآخر لماذا خص اليوم الآخر بالذكر؟ لأن هو ده دار الايه؟ دار الجزاء، دار الجزاء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا ايه؟ ولا عمل، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى من الايه؟ من التولي، وهو الايه؟ الإعراض. يتولى عن ايه؟ ما ذكرش، خدت بالك؟ يا ترى يتولى عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى يتولى عن مسألة الولاء والبراء؟ يا ترى يتولى عن بغض المشركين والكافرين؟ احتمالات كثيرة جدا. فلما ما ذكرش المفعول، يعني أعرض عن كذا، يبقى صارت عامة تشمل كل ما فيه تولي عن دين الله ككل. طيب، ومن يتولى، تفسير آخر من الولاء، يعني ومن يتولى الكافرين، يبقى ده تحذير لحاطب ابن أبي بلتعة وكل من يريد أن يتولى المشركين أو يصانعهم. من يتولى المشركين فإن الله غني حميد عنهم وعنه، ومن يتولى فإن الله غني حميد. دي جملة يا جماعة، ها، جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يتولى. وجواب الشرط مقترن بالفاء اللي هو ايه؟ فإن الله غني ايه؟ حميد. فإن الله غني حميد، غني، ها، هو سبحانه وتعالى الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو ايه؟ الغني. يبقى كأن الغنى مقصور على الله عز وجل، ليس هناك غني إلا الله سبحانه وتعالى، الغنى الحقيقي، يستغني عن غيره ولا يستغني غيره عنه، مش كده ولا ايه؟ انتم الفقراء وايه؟ كلكم تحتاجون الى الله سبحانه وتعالى، والله غني عنكم، تمام. طيب، امال قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هنا الشاهد في الحديث ايه؟ اثبات صفة الغنى لمين؟ للعبد. طيب، ده على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز؟ المجاز، لأن المال الذي معك عارية يوشك أن إيه؟ أن ترد، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك. يا هتموت وتسيب المال ده كله تزول أنت عنه، يا إما هتفتقر أنت، يروح منك تيجي حاجة كده جائحة تاخد منك المال ده كله وتصير فقيرا بعد أن كنت إيه؟ غنيا. وحتى يعني مهما كنت غنيا فغناك مكتسب من ايه؟ من غيرك، انما غنى الله عز وجل غنى ايه؟ ذاتي. واضح يا جماعه ولا ايه؟ طيب، ومن يتولى فان الله غني هو الغني الحميد. الحميد، ها، الحميد من الايه؟ من الحمد. والحميد صيغة مبالغة على وزن ايه؟ فعيل، تمام. اي كثير الحمد، ما هو المبالغة بتبقى ايه؟ تفيد التكثير والتعظيم، مش كده ولا ايه؟ اما بتبالغ في شيء غرضك ايه من المبالغة؟ ها، الغرض من المبالغة التكثير والتعظيم، تكثير العدد الكم والتعظيم في الايه؟ في الكيف. ماشي كده؟ طيب، فالله عز وجل حميد بمعنى ايه؟ محمود، يعني يحمده خلقه، مش كده؟ وايضا الله عز وجل حميد يستحق الايه؟ الحمد. ومعنى ثالث ايضا ان الله حميد ولو لم يحمده احد على الاطلاق، فيكفي ان الله يحمد نفسه سبحانه وتعالى. يبقى انا عندي كم صفه كده؟ الغنى والايه؟ والحمد. غني حميد. طيب خد بالك، هاتان الصفتان الجمع بينهما يخرج صفة ثالثة. ايه الصفة الثالثة؟ ان الله حميد في غناه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاغنياء في الدنيا منهم البخيل ومنهم المسرف ومنهم ما دون ذلك، مش كده؟ الاغنياء نفسهم انواع، في فعلا غني في الدنيا ومسخر ماله في الخير، في بناء المساجد، في معاونة طلبة العلم، في مساعدة الفقراء والمساكين، ها، في ناس كده في الدنيا غناهم ايه؟ محمود. طيب والغني البخيل او الغني المسرف غناه ايه؟ مذموم. فالله عز وجل غني حميد، يعني غناه غنى ايه؟ محمود. هو غني و يرزق بحكمة سبحانه وتعالى. واضحة المسألة دي ولا ايه؟ طيب ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا يا جماعة في أسلوبين للحصر في هذه الآية أو في هذه الجملة، ماشي؟ اللي هو ايه؟ تعريف الركنين. هي جملة فإن الله، إن دي تحتاج لإيه يا جماعة؟ مبتدأ وخبر، مش كده؟ طيب فين اسمها؟ الله اسم الجلال. طيب فين الخبر بتاعها؟ غني، الغني الحميد، ده الخبر بتاعها، خلاص؟ طيب المبتدأ والخبر مبدؤين بالألف واللام، يبقى ده دليل على الحصر. وكمان ضمير الفصل، هو ضمير الفصل ده اداني كم فايدة يا جماعة؟ أول حاجة اداني الحصر، يبقى الله هو الغني الحميد لا غيره، واضح كده؟ دي فايدة. الفايدة الثانية أنه جيء به للفصل، وهذا يدل على التأكيد. ضمير الفصل بيجي عشان ايه؟ يؤكد الايه؟ يؤكد المعنى. الفائدة الثالثة في ضمير الفصل هنا اللي كلمة هو، يعني التفريق بين الخبر والصفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلنا فإن الله الغني الحميد، الغني الحميد دي تحتمل احد امرين، اما انها صفة ويبقى الكلام ناقص، فإن الله الغني الحميد يعطي مثلا ويمنع كده، يبقى محتاجة ايه؟ محتاجة خبر. طيب وتحتمل ان هي دي كده الخبر. ايه اللي يفصل لي بين ده وده، بين الخبر والصفة؟ ايوة ضمير الفصل اللي ايه؟ اللي هو كلمة ايه؟ هو. ومن يتولى فإن الله هو الغني الايه؟ الحميد. الكلام واضح ولا ايه؟ تمام. ثم يقول الله عز وجل عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. كلمة عسى يا جماعة تدل على الايه؟ على الترجي، يعني ممكن يحدث وممكن لا يحدث. ها، عسى أن يأتي فلان الآن، تحتمل إيه يا جماعة؟ ممكن يأتي وممكن لا يأتي، أرجو أنه يأتي لكن مش شرط أنه يأتي. لكن عسى في حق الله واجبة، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه ده وعد كده من ربنا، واخد بالك؟ هذا وعد من الله عز وجل. عسى الله، ايه ربنا بيوعد بايه؟ ان يجعل بينكم ايها المسلمون وبين الذين عاديتم من قريش ايه؟ مودة. طب ازاي؟ اذا كان الايات في الاول بتنهى عن مودة الكافرين، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم ايه؟ وهنا ان يجعل الله، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ازاي؟ بعد اسلامهم. احسنت، ممتاز. يبقى المودة دي هتاتي بعد ايه؟ بعد اسلامهم. خدت بالك؟ ودي يا جماعة من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان هو اخبر بشيء مستقبل وايه؟ ووقع وفقا لما اخبر. ازاي؟ لو قلنا ان الايات دي نزلت في حق حاطب لما ارسل الخطاب قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية، يبقى بالتالي حصل صلح الحديبية، وأدى هذا الصلح لدخول عدد كبير من المشركين في الإسلام في خلال سنتين. المسافة بين صلح الحديبية وفتح مكة أكثر من كل المسلمين الذين دخلوا الإسلام من أول بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى جعل الله بيننا وبينهم مودة ولا لا؟ زي مين يا جماعة؟ زي، لا، ده مسلم، ده خلاص. لكن أقصد الناس اللي كانت بتحاربنا، اللي بتحارب الإسلام، زي مثلا أبو سفيان. واخد بالك؟ أبو سفيان حارب النبي صلى الله عليه وسلم 21 إيه؟ سنة، ومع ذلك إيه؟ هداه الله للإسلام. زي صفوان بن أمية الذي جلس مع عمرو بن وهب وقال إيه؟ أو لا، ولدي ولدك ومالي مالك، واتفق على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صفوان يتبنى أولاد عمرو بن وهب. عمل إيه صفوان بعد كده؟ أسلم. هند بنت عتبة رضي الله عنها آكلة المراد، التي سلطت وحشيا على حمزة أسد الله عز وجل ليقتله وقتله، دي برضك إيه؟ أسلمت. وكتير بقى من الايه، سهيل بن عمرو اللي كان جاي يتفاوض في الحديبيه وحط الشروط القاسيه جدا على المسلمين، ده برضك ايه؟ اسلم. عروه بن مسعود احد المتفاوضين برضك شروط الحديبيه، اسلم. فكتير من الايه، من قريش اسلموا. يبقى ربنا بشر بده امتى يا جماعه؟ ربنا بشر بده بعد صلح الحديبيه مباشره، وبعدين تحقق ما بشر به الله عز وجل، او بما ما وعد الله عز وجل ايه به. واخد بالك؟ وكأن الله عز وجل يقول يا حاطب لا تتعجل، يا حاطب قريبا ستكون بينك وبين اهل مكة مودة، انهم مسلمون، وتكون مودة بينكم جميعا باعتباركم مسلمين، وتأمن على مالك وأولادك وأهلك في مكة. وبعدين شوف تذييل الجميل للآية، والله إيه؟ قدير. الله، ليه ليه ليه التذييل ده؟ لأن يا جماعة الحاجة دي محدش يقدر عليها إلا الله عز وجل، اللي هي إيه؟ قذف المودة في القلب، وقذف الإسلام في القلب. القلوب إيه؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فربنا عز وجل مقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى الذي شرح قلوب هؤلاء الذين أسلموا للإسلام. دخل في الفترة دي يا جماعة أكثر من 2000 واحد، خدت بالك، الإسلام، خدت بالك. وبعدين لما خرج لفتح مكة كان معه 10,000 مقاتل، فبالتالي أكثر من كل المسلمين اللي أسلموا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو على مدار 19 سنة تقريبا، ماشي كده؟ طيب، فالله هو القدير على ذلك، لا ينسى غيره، والله غفور رحيم، والله قدير، والله غفور رحيم. غفور أي ذو مغفرة، يغفر الذنوب، يغفر لك يا حاطب، الله يغفر لك يا حاطب. لأن الكلام كله يا جماعة، القصة كلها على مين؟ على حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. طب ما ربنا اتكلم عن المودة في الثلاث آيات الأولانيين، وبعد كده بيضرب لنا مثال بقصة إبراهيم والذين معه، فدي تكملة اهي. فربنا بيقول له يا حاطب، ها، سيجعل الله بينك أي بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم من المشركين مودة بعد أن يدخلوا في الإسلام، والله قدير فهو مقلب القلوب، والله غفور لك يا حاطب. ما صنعت من إرسال الخطاب أو الكتاب للمشركين، ورحيم حيث لم يعاجلك بالعقوبة. واضح؟ ثم يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآيتين دول بيتكلموا عن مين يا جماعة؟ عن طريقة التعامل القلبي والظاهر مع إيه؟ مع غير المسلمين بشكل عام، سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى أو أيا كان ملتهم، والكفر كله ملة واحدة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، في حاجة عندي اسمها الولاء والبراء، وحاجة تانية اسمها البر والإقساط، ماشي كده؟ طيب، بالنسبة للولاء والبراء، لا يجوز أن أتولى المشركين، إنما التولي يكون لله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، خدت بالك؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تمام؟ يبقى الولاء دي يكون لله ولرسوله ولليه؟ وللمؤمنين بس، خدت بالك؟ طيب، والبراء يكون من كل الكافرين سواء كانوا ايه؟ محاربين او مسالمين. واضح؟ حتى لو كفار مسالمين برضك يجب علي ان ايه؟ ان اتبرأ منهم، لان الكافر ده بيعمل ايه يا جماعة؟ ده بيشتم ربنا، ده بيطعن في رب العالمين، ده بينكر القرآن والسنة، ده بيكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فانا اتبرأ ايه؟ اتبرأ منه. واحنا سمعنا قول ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان ايه؟ براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تمام؟ فخلاص الولاء والبراء ده انا هتبرأ من كل الايه؟ المشركين مهما اختلفت ايه؟ دياناتهم او مللهم يعني. لكن البر والاقساط يكون مع مين؟ مع الكفار المسالمين، واخد بالك؟ هنا هو: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه. الناس الكفار المسالمين الذين لم يخرجوكم من دياركم ولم يقاتلوكم في الدين، ها، يجوز لكم أن إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ماشي كده؟ البر هو اسم جامع لكل خير، انك تعمل معهم خير واحسان. طيب، وتقسطوا اليهم، يعني ايه تقسطوا؟ تعدلوا. يبقى مش عشان هو كافر تظلمه، لا، برضك تعدل ايه؟ معه. وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولا تكن للايه؟ للخائنين خصيما. لما حصل قصه طعمه بن ابيرق خدت بالك؟ واليهودي واختلافهم على الدرع. وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم نصر اليهودي على ايه؟ على هذا الرجل المنتسب للاسلام. فالانصاف والعدل مطلوب مع المسلم وغير المسلم، مع الكل. فما لا يمنعكم ها كفرهم ان تعدلوا ايه معه، ولا يجرمنكم ايه يعني بغض، الشنان اللي هو الايه البغض مش كده، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا ايه تعدلوا ايه اعدلوا اقرب للايه للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما ايه بما تعملون مش كده. طيب يا جماعه، طب ايه المزيه كده للمسلمين ما دام انا مطلوب مني العدل مع الكل؟ يعني انا حتى لو محاربون انا برضك مطالب بالايه بالعدل معهم. طب ايه الامتياز اللي هيمتاز بيه المسالمون الكفار المسالمون؟ ها عشان كده بعض المفسرين ومنهم الامام ابن العربي المالكي رحمه الله بيقول لا واقسطوا، اي اعطوهم قسطا من المال. واضح؟ اعطوهم ايه قسطا من المال. ولذلك قال ان تبروهم وتقسطوا ايه اليهم. انت عارف لو المقصود بالاقساط هنا العدل كان قال ان تقسطوا في غير القران يعني وتقسطوا معهم او تقسطوا فيهم، لكن كونه يقول ها أنت بروم وتقسطوا إليهم، كلمة أقسط لا تتعدى بإله. طب إذا تعدت بإله يبقى إيه المقصود بها؟ تضمين فعل آخر. يعني إيه؟ يعني الإقساط مطلوب وكمان داخله فعل آخر اللي دل عليه كلمة إله. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ معانا كده ماشيين معانا ولا إيه؟ يبقى وأقسطوا العدل مطلوب مع الكل، لكن هنا معنى زائد للكفار المسالمين ايه هو؟ الإقساط إليهم يعني إعطاؤهم من المال. يبقى أقسطوا إليهم الإقساط اللي هو العدل، وأيضا مضمن فعلا آخر وهو الإفضاء إليهم. ايه الإفضاء إليهم دار أخرى؟ اي قضاء المصالح معه، التعامل معه. خلاص انتوا دلوقتي في فتره صلح، فتره هدنه 10 سنين، يبقى بينكم مصالح مشتركه، تبيعون معهم وتشترون معهم وتختلطون معهم وتتعاملون معهم، والمصالح بقى المشتركه ديت بين الايه بين الناس خلاص تعاملوا معهم. ده من الايه من البر والاقساط، ولا يترتب عليه محبة ايه محبة قلبية، لان لو ترتب عليه محبة قلبية بدخلت في الولاء، ونحن منهيون عن موالاة الايه الكافرين. يبقى ادي صنف من الايه من المشركين اللي هو ايه المسالمون، مطلوب مننا ايه تجاههم البر والايه والاقساط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش، يخبطهم الأنبياء والصديقون، هم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. واخد بالك؟ طيب القسم الثاني من المشركين المحاربون. ماشي كده؟ اللي هم ايه؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الايه؟ الظالمون. انما دي اسلوب حصر. ينهاكم الله عن الذين ايه؟ قاتلوكم في الدين. يبقى ده اول حاجه يعملوا ايه؟ قاتلوكم في الدين محاربون. وأخرجوكم من دياركم، أخرجوكم من مكة، مش المشركون عذبوا المؤمنين حتى أخرجوهم من مكة وهجروا المدينة، وإيه كمان؟ وظاهروا على إخراجكم. يعني ظاهروا، أعانوا على إخراجكم. زي مين مثلا؟ الشاعر أبو عزة، هذا الرجل كان يهلب، كان يلهب مشاعر المشركين بشعره، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويسب الإسلام بشعره. ولما أسر في غزوة بدر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فبكى وشكى حاجة وعيالا، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة انطلق يقول خدعت محمدا، ويفعل على عارضيه هكذا، خدعت محمدا، ضحكت عليه وخليته سابني. المهم أنه أسر مرة أخرى في غزوة أحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول لا أعود. قال لا، حتى لا تمسح على عارضيك في مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل. فهذا ظاهر، أي عاون على إيه؟ على إخراج المسلمين والقتال وقتاله. ربنا بينهانا عن إيه؟ تجاه جماعة دول اللي قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظهروا على إخراجنا. قال إيه؟ أن تولوهم ينهاكم الله عن موالاتهم، ومن يتولهم فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. دي جملة برضك إيه؟ شرطية. من أداة الشرط؟ يتولهم فعل الشرط، فأولئك هم الظالمون، ده جواب الشرط مقترن بالإيه؟ بالفاء. وبرضك هم الظالمون نفس الكلام في ضمير الفصل الذي قلناه في إيه؟ هو الغني الحميد لو تذكرون. طيب يا جماعة، هل نحن منهيون عن موالاة الذين يقاتلوننا في الدين ويخرجوننا من ديارنا وظاهرون على إخراجنا فقط؟ وأما الكافرون المسالمون فيجوز أن نواليهم؟ لا طبعا، احنا مطلوب ان احنا نتبرأ من كل الكافرين سواء المحاربين او الايه او المسالمين، تمام. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الكفر. يبقى الولاء للكافرين هذا من الكفر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وبعدين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني اللي تولى اليهود يخشى أن يكون يهوديا، ومن يتولى النصارى يخشى أن يكون إيه؟ نصرانيا. تمام كده يا جماعة؟ في اي استفسار في ال نعم نعم شيخ؟ الولاء للكافرين احنا منهين عنه سواء كان الكافرون مسالمين او محاربين. سؤال حضرتك ايه؟ تمام كله. طيب أي استفسار آخر؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.